ومن عجيب ما ذكروا أن الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة من حججه التي حج بها من قال إن القرآن مخلوق أن الله تعالى وصف القرآن بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وفي قراءة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، فقال تمت، والتمام من صفات الله عز وجل، فدل على أنه كلام الله الذي ليس بمخلوق، لأن المخلوق ناقص، فلو كان القرآن مخلوقا ما قال تم. وهذا مما أفحم به رحمه الله برحمته الواسعة.